هل يجوز له ان يحج عن غيره؟ كويس. فانا قلت له ان كنت حجيت مع المذهب الحنفي تماما انا ما بعرف انت شو حجيت، فبيكون حجك مقبول لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حينئذ بهالصوره هي بتحج عن غيرك. اما انا ما بعرف يا ترى حجي شو الحج اللي حجي الحنفي شو اللي حجي مثلا كران كران كران ما ساخن هدي ما ساخن هدي لأن المذهب الحنفي ما بيشترط صوت الهدي بس يعني حلو لما كان الشيخ هناك في مكة يقول واحد يقول له خلصت الشيخ يقول له يلا أجر إن شاء الله تعالى جيب لك كمان واحد أنت جيب لك كمان واحد شوية كل نور معنا نور بالتكلم.